السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب مسح الأرض باليد. قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أسيد بن أبي أسيد عن أمه قالت: قلت لأبي قتادة رضي الله عنه: ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه الناس؟ فقال أبو قتادة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي فليسهل لجنبه مضجعا من النار. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويمسح الأرض بيده. قوله رحمه الله: باب مسح الأرض باليد، أي تسويتها وإصلاحها، ومثل ذلك تحريكها بعود، كما تقدم في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فأخذ عودا ينكت به في الأرض، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة. وكذلك الخط على الأرض لتعليم ونحوه، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه أحمد. قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليسهل لجنبه مضجعا من النار، أي إن الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا قد هيأ بفعله ذلك لجنبه مضجعا من النار، لأن الكذب عليه من أعظم الجرائم وأشدها خطرا. وهذا الحديث حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر وروده بلفظ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وجاء في لفظ من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، وفي لفظ إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وفي لفظ إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا، ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، وفي لفظ من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار، وفي لفظ من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال الدارمي رحمه الله: معنى هذا الحديث إذا روى الرجل حديثا ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصل فحدث به، فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث. وهذه الأحاديث تدل على أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة من كبائر الذنوب، موجبة لدخول النار يوم القيامة. ومعنى فليتبوأ أي فليتخذ لنفسه منزلا، يقال تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه مسكنا، وهو أمر بمعنى الخبر أو بمعنى التهديد، أو دعاء على فاعل ذلك أي بوأه الله ذلك. وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث في مسنده بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: إن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار. وهذا التحذير من الكذب عليه صلى الله عليه وسلم شامل للكذب عليه بأي اعتبار، سواء كان فيما يتعلق بالأحكام والعبادات أو فيما يتعلق بالترغيب والترهيب، وهو جانب يتساهل فيه كثيرون فيكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث للترغيب في أعمال صالحة وردت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو في قراءة بعض السور، أو فعل بعض النوافل، فيذكرون لها فضائل لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هؤلاء يتناولهم قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال النووي رحمه الله: لا فرق في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بين ما كان في الأحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك، فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع. وقال ابن حجر رحمه الله: وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب، وقالوا نحن لم نكذب عليه، بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته، وما دروا أن تقويله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل يقتضي الكذب على الله، لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية سواء كان في الإيجاب أو الندب، وكذا مقابلهما وهو الحرام والمكروه. قوله: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويمسح الأرض بيديه، يحتمل أن يكون هذا المسح خرج مخرج التعليم والتوضيح، وهي أن من يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم متعمدا فقد أعد لنفسه أو سهل لها مكانا في النار بهذا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الأثير رحمه الله: وقوله يمسح الأرض بيديه يريد به الإشارة إلى المضجع الذي قال: فليلتمس له مضجعا، وذلك أن من أراد أن يتخذ موضعا ينام فيه فإنه يسويه بيده ويصلحه ليتمكن من النوم عليه. وقد أورد بعض أهل العلم هذا الحديث في كتب المسلسل، لأن كل راو من رواته كان يمسح الأرض بيده عند روايته له، والحديث ضعيف لجهالة أم أسيد. وأما قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهو حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم على جلالتهم وضبطهم يحتاطون أشد الاحتياط في روايتهم لأجل هذا الحديث. فعن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار، متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير قال: قلت للزبير رضي الله عنه: ما يمنعك أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه أصحابه؟ فقال: أما والله لقد كان لي منه وجه ومنزلة، ولكني سمعته يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فليتنبه المسلم الناصح لنفسه ولا يفتح على نفسه تساهلا في هذا الباب. روى الخطيب البغدادي في كتابه اقتضاء العلم العمل عن خالد بن الحارث الهجيمي قال: قيل لابن شبرمة: حدث تؤجر، فأنشأ يقول: يمنون للأجر الجزيل وليتني نجوت كفافا لا علي ولا لي. فهذا الإمام المحدث فقيه العراق قيل له: حدث تؤجر، وهو طلب جاء على وجهه الصحيح، لأنه وجه لإمام مشتغل بالحديث مميز له، لكنه من ورعه رحمه الله أنشأ هذا البيت متمنيا لنفسه النجاة وأن يكون الأمر كفافا لا عليه ولا له. ولهذه الكلمة انشر تؤجر انتشار واسع في هذا الزمان في وسائل التواصل والرسائل الكثيرة التي يتناقلها الناس، حيث يذيل كثير منها بهذه الكلمة انشر تؤجر، ثم يتوارد الناس على نشر هذا الذي يؤملون أن ينالوا به أجرا، وهم لا يدرون ما هو، إن كان حديثا لا يعرفون صحته من ضعفه، وإن كان حكما فقهيا لا يعرفون استقامته، وإن كان نقلا عن إمام من الأئمة لا يعرفون شيئا عن ثبوته، بل الكثير منهم لو أراد أن يتحقق لا يحسن، لأنه ليس من أهل هذا الشأن، ومع ذلك ينشرون ولا يبالون. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الخذف. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت عقبة بن صهبان الأزدي يحدث عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكي العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. قوله رحمه الله: باب الخذف، أي التحذير منه وبيان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والخذف هو رمي الإنسان بحصاة أو نواة ونحوهما، يجعلها بين أصبعيه السبابتين أو الإبهام والسبابة. قوله رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، أي أن المسلم لا يجوز له أن يخذف، وسيأتي بيان علة المنع. قوله: إنه لا يقتل الصيد، أي إن من يتعلم الخذف ليصطاد به فلن يستفيد، لأنه لا يقتل صيدا. قوله: ولا ينكأ العدو، وكذلك إن تعلمه ومهر فيه للنكاية بالعدو فلن يستفيد، لأنه لا ينكأ العدو. قوله: وإنه يفقأ العين ويكسر السن، فيه بيان ما في الخذف من أضرار، فمع أنه لا مصلحة فيه فإن فيه مضار، فمن مضاره أنه يفقأ العين، فلو أن شخصا خذف وانطلقت الحصاة من يده إلى عين من أمامه فإنها تفقأ عينه، وكذلك لو أصابت سنا لربما كسرت. فدل ذلك على أن الخذف يجمع بين عدم النفع ووجود الضرر. قال القاضي عياض رحمه الله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إذ لم يره من آلات الحرب فيتمرن به التمرن الجائز في رمي السهام، ولا من آلات الصيد فينتفع بذلك، فلم يكن فيه منفعة، ولم يكن اللهو به مباحا، مع ما يخشى من عقباه من كسر السن وفقء العين. وقد جاء في بعض طرق الحديث أن عبد الله بن مغفل رأى رجلا من أصحابه يخذف، فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو قال ينهى عن الخذف، فإنه لا يصطاد به الصيد ولا ينكأ به العدو، ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال له: أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو ينهى عن الخذف ثم أراك تخذف، لا أكلمك كلمة كذا وكذا. رواه مسلم. ومثل الخذف في الحكم النبل الذي يلعب به الصغار، فهو لا يفيد في باب الصيد ولا في باب النكاية بالعدو، وقد دلت شواهد الحال أنه حصل بسببه مضار عديدة في استعمال الصغار له، فما دام حاله كذلك فحكمه حكم الخذف. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث النهي عن الخذف لأنه لا مصلحة فيه، ويخاف مفسدته، ويلتحق به كل ما شاركه في هذا. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن.